أنا نملة أنا نملة أحب القمح والحقل. أنا نملة أنا نملة أحب القمح والحقل. وأحيا مع صديقاتي وأهوى الصبح والليل. أحب تناغم الألوان أحب تناغم الألوان في الغابات والبستان في الغابات والبستان. وأهوى شد وعصفور وأهوى شد وعصفور بلحن يطرب الآذان. ولي ملكة تحب السعي والحركة تردد دائما قولا يحاط السعي بالبركة. أتانا مرة آتي من الصرصور بالذات يقول وكله خجل تحياتي لجارتي. أنا الصرصور يا جارة أعيش بآخر الحارة فهل تعطونني قمحا فجوع البطن قد سار. فقلنا لن نخيبه فبعض القمح مطلبه ولسنا نرتضي كرما بقوت لا نساعده. ولكن بعد أيام أتى صرصورنا الثاني ينادي أين جاراتي ومن يأتي لطعامي. قال حكيم مملكتي فمنك العفو سيدتي ولكن ليس ذا أهلا لكف من مساعدتي. يا صرصور يا جوعان لماذا كنت يا كسلان طوال الصيف في لهو مع الألعاب والألحان. ونحن الآن يا صاحبي بصيف العمر فخذ سادا لكي تنجو